ربيع تبدى بهذه الصدور، وعمر تندى بها أحلى شعور. وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. ربيع تبدى بهذه الصدور، وعمر تندى بها أحلى شعور. وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. صباحا يكون المسير، وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور. نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى وانحسار النمير، وضيق المدى وانحسار النمير. ففي كل آي وعد الحروف نوار الدموع لدفق الشعور. ونعل السماوات لا نرتضي سموا بغير سمو الطيور. منانا بلغنا وعم الهنا، وكم فح منا ريج السرور. بدار بها كل شهم كريم يمد اليدين بخير وفير، يمد اليدين بخير وفير. لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم، تطيب الحياة بهذا الحضور. لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم، تطيب الحياة بهذا الحضور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم، تطيب الحياة بهذا الحضور، تطيب الحياة بهذا الحضور.